عزم على التكبير يكبر ولو ترك بعض الآيات الحمد لله وهو بلازم يقرأ الآيات كلها هو شرف نوى أنه لا ما يضر ما يضر طيب ما يضر